إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن من منة الله على عباده، ومن كرم الله ومن عطائه، أنه بعث إلى الناس رحمة مهداة، بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس في جاهلية وشر، وكان يقتل بعضهم بعضا، وكانوا يشركون ويُنددون بالله سبحانه، وكانوا يدفنون الإناث والنساء، وكانوا يقطعون السبيل، وكان يأكل قويهم ضعيفهم. فبعث الله سبحانه رحمةً مهداة، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. أي يا محمد، نبوتك رحمة، ورسالتك رحمة، فأخرج الله بنبيه صلى الله عليه وسلم الناس من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن الشر إلى الخير. ووصفه الله سبحانه بأنه رؤوف رحيم بنا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسمع، بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الناس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للناس. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا المعرض عن الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. جاء في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن أشد ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: سألت رسول الله هل مر عليك يوم أشد من أحد؟ أشد من أحد؟ قال: نعم، يوم العقبة، يوم العقبة، يوم أن عرضت نفسي على قومك بني عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجيبوني إلى ما أردت. في الطائف حرضوا عليه الصبي والنساء والمجانين، فلقيت ما لقيت، فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب واد بين الطائف ومكة، وقد أضلتني غمامة، غمامة، وبها جبريل يناديني ويقول: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث معي ملك الجبال، فمره بما شئت، مره بما شئت. فقال ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، مرني بما شئت، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين بمكة ما سينجو أحد، مرني بما شئت، لو شئت يا رسول الله لأطبقت عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وفي رواية: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفعلا خرج من أصلابهم الصحابة، وخرج من أصلابهم من حكم العرب والبلاد والهند والسن والأقطار والأمصار. شاهدنا ضرب وأهين وجرح والله ينصره. يا محمد، مرني بما شئت. فقال الرحمة المهداة: لا، لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. انظر إلى رحمة، تلك الرحمة التي جعلها الله في قلب نبيه وعند مسلم، أنه يوم أحد، يوم أحد، شجت رباعيته، شجت رباعيته، وكسرت رباعيته، وشجت وجنتاه، وكسر رأسه، وكان عليا يضع الرماد الحار ويعطيه فاطمة فتضعه على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، والرأس ينزف دما، والرأس ينزف دما، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لا إله إلا الله. وفي رواية: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم بالدماء. لا إله إلا الله. أوذي في الله عليه الصلاة والسلام وهو يقول: اللهم اغفر لقومي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أرأيت مثل تلك الرحمة؟ وفي الصحيح المسند أنه عليه الصلاة والسلام قال: ولقد خفت في الله وما خيف في الله أحد، ولقد جعت في الله وما جاع في الله أحد، ولقد كان يمر علي كذا وكذا، وما لي ما يواري إبط بلال، ما عندي من الطعام حتى ما يواري إبط بلال. كلمة تقال عند التقليل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أتي له برجل يشرب الخمر من أصحابه، وكان هذا الرجل يحب الله ورسوله، فإذا شرب الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طهرني يا رسول الله. انظر، يشرب مبتلى لكن يأتي ليطهر، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه فيجلد، ثم يذهب ويحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شرب الخمر عاد وقال: يا رسول الله طهرني، فيؤمر فيقام عليه الحد. وذات مرة قال أحد الصحابة: اللهم لعنه، فإنه أكثر ما يؤتى به، أكثر ما يؤتى به، ما ترك الخمر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك السبة وتلك اللعنة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوه، لا تسبوه، فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. أرأيت تلك الرحمة؟ أرأيت مثل تلك الرحمة؟ قالوا: وهذا الصحابي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يضحكه إذا جاء يأتي له ويسليه، لكن مبتلى بشرب الخمر، واسمه عياض رضي الله عنه. فقالوا: اللهم لعنه. فقال: لا تسبوه، لا تسبوه، فإنه يحب الله ورسوله. الله أكبر. وجاءت امرأة حبلى من الزنا من جهينة، فقالت: طهرني، فأقام عليها الحد، ثم قدمها فصلى عليها. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي على امرأة قد زنت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة، لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أصحابي لوسعتهم، لوسعتهم، لو قسمت بينكم 70 رجلا لوسعتكم. وهل وجدت أن جادت بنفسها لله، أن أتت بنفسها لله؟ انظر إلى الرحمة، صلى عليها شفقة ورحمة ودعاء عليه الصلاة والسلام. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أنه احتضر أحد أولاد بنات رسول الله، أي في سكرات الموت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ائتنا، فأرسل إليها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، مروها فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه أنه يأتي، قال: فقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع في سكرات الموت، روحه تحشرج. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: تلك رحمة جعلها الله في قلوب عباده، تلك رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ولما مات إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عليه الصلاة والسلام، فقال: وأنت يا رسول الله؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أي نحمد الله ونشكره على قضائه، وهذه رحمة تدمع لها العين ويحزن لها القلب. أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أعظم الأمثلة في الرحمة. دخلت عائشة، أو دخلت على عائشة امرأة تسأل ومعها بنتين، فأعطتها تمرتين، فأخذت الأولى فشقتها بين ابنتيها فنظرا إليها يريدان الثانية، وفي يدها تمرة، فشقتها كذلك وأعطتهم إياها. فتعجبت عائشة دائعة تسأل: ما وجدت إلا تمرتين، ومع هذا تشقها نصفين لبنتيها؟ فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرته الخبر، قال: يا عائشة إن الله قد أوجب لها الجنة بها. الله أكبر، الله أكبر، إن الله قد أوجب لها الجنة بها، بتلك الرحمة. وفي البخاري أن شابا من الأنصار أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه جمله، يسقي عليه، لا يعمل، تعربد عليه الجمل، فقالوا: حاله كذا وكذا يا رسول الله. قال: قوموا بنا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى الجمل. قالوا: يا رسول الله، نخشاه عليك، صار كالكلب أي المسعور. قال: ليس علي منه بأس. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الجمل، فلما رآه الجمل قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد بين يديه يتمتم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه وعيناه تفيضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحب الجمل؟ قال الشاب: أنا يا رسول الله. قال: إنه يشكوك إلي، إنك تجيعه وتتعبه، اتقوا الله في هذه البهائم، فقد أخذتموها صالحة، فاركبوها صالحة وتركوها صالحة. جمل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يمسح على رأسه يهدئه، حتى الحيوانات قامت إليه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه هي الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، اللهم أمتنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم توفنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، واغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه ولوالدي والديه وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله.